هل الوعد في البيع، هل الوعد في البيع او الشراء ملزم او غير ملزم؟ يعني هل ماذا؟ الوعد الوعد؟ الشراء، مثلا انت تستخدم سيارات من الخارج، وانا اقول ان شاء الله اذا وصلت هذه الكمية ساشتري منك 5 سيارات، نعم. فانت اتفقت معي وقلت توعدني بهذا، قلت اوعدك بهذا، فهل يلزم؟ أقول هذا يلزم تقوى لا فتوى.